بأنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه النمل قدسه والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور السم مجده والنحل يهتف حمدا في خلاياه رب السماء ورب الأرض قد خضعت إنس وجن وأملاك لعلياه الناس يعصونه جهرا فيسترهم العبد يعصى وربي ليس ينساه. أيها الإخوة المؤمنون, نعيش الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاش مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي, فليتفضل مشكورا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

النبي أو أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ولا يظلمون

صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. وهكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير. ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم. فلا علينا قارئ الاذاعه وكيل الاذون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق محافظه الشرقيه فضيله القارئ الشيخ محمد الليثي. لذلك عبر اصول موجات اذاعتنا المحليه والهندسه الكهربائيه دارت الحج جمعه منصور حسن واولاده بالنخاس مخازن الفراشه الكبرى اداره الحج محروس الصغير واخير وحدي ثاني تليفون 39-91 شارع فاروق الزقازيق. واسعيكم مشهور جدا.